الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا درس جديد نتدارس فيه شيئا من مباحث كتاب الفقيه والمتفقه للعلامة الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، ولا زال البحث في مسائل التفقه والتعلم ودراسة شيء من آداب هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إخلاص النية والقصد بالتفقه. القصد يراد به الإرادة. ماذا نقصد بالتفقه؟ نقصد بذلك ابتغاء رضا الله ورفعة الدرجة في الآخرة. ابتدأ المؤلف هذا الباب بالترغيب في المبادرة إلى التفقه والتعلم وعدم الانشغال بغير ذلك، واستدل على ذلك بما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصحة والفراغ مغبون فيهما كثير من الناس. وهكذا ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وذلك بالتعلم، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ومما يغتنم به هذه الأمور التعلم، ومبدأ التعلم بإخلاص النية، وذلك لأن العلم الذي يتعلم بدون نية التقرب لله هذا من العلم الذي لا ينتفع به، بل يعود بالضرر على صاحبه، فإن طلب العلم الشرعي عبادة، والعبادات يجب أن يقصد الإنسان بها وجه الله والدار الآخرة. ويدل على هذا عدد من النصوص التي أوردها المؤلف، وكان من أوائلها ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن خير وأحب إلى الله من المؤمن، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، فاحرص على ما ينفعك. ومما ينفع العلم الذي يبتغى به وجه الله، واستعن بالله ولا تعجز. ثم ذكر عن جعفر بن حيان أنه قال: ملاك هذه الأعمال النيات، فإن الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، لأن عمل بلا نية وبال على صاحبه. ومن ذلك العلم، فالعلم الذي لا ينوى به وجه الله هذا من العلم الضار الذي لا ينفع صاحبه. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وأورد المؤلف نماذج للنيات الفاسدة التي تكون في طلب العلم، فمن ذلك أن بعض الناس يقصد به الشهرة، وأن يكون له منزلة عند الخلق، وأن يشار إليه بالبنان. ومن ذلك بعض الناس يريد أن يكسب في جولات المجادلة التي تحصل بينه وبين الآخرين، وبعض الناس يريد أن يعرف، وبعض الناس يريد أن يأخذ مالا وعوضا على طلب العلم. وأورد المؤلف حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتجتروا به المجالس، يعني تسحبونها إلى أنفسكم، فمن فعل ذلك فالنار النار. وهذا الحديث له شواهد ذكر بعضها المؤلف، منها حديث أبي هريرة لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار، ولكن تعلموه لوجه الله والدار الآخرة. وأورد من كلام ابن مسعود لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء، يعني تناقشوهم وتتراد الحديث معهم، ولا لتجادلوا به الفقهاء أو تصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله فإنه يتبقى ويذهب ما سواه، فإنما كان لله يبقى وما كان لغيره يفنى. وأورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي ورد بأسانيد يقوي بعضها بعضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني رائحتها. وأورد من كلام الأوزاعي أنه قال: ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات. ومن كلام الشافعي: تفقهوا مع فقهكم هذا بمذاهب أهل الإخلاص، لأن الإخلاص أن يريد الإنسان بنيته وجه الله وحده خالصا، ولا تفقهوا بما يؤديكم إلى ركوب القلاص، نوع من أنواع الدواب الإبل، فإن عيسى بن مريم إذا نزل لكم يطلب يا معشر الفقهاء، يعني أن عيسى في آخر الزمان يبحث عن الفقهاء الذين يعملون لله ليكونوا معه. ثم عقد المؤلف بابا في المبادرة في التعلم، بحيث يتعلم وهو صغير السن ليبقى العلم في نفسه ولا يتأثر، لأن حفظ الكبير ينسى سريعا. وأورد من كلام ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا شابا، وما أوتي العلم عالم خير له منه وهو شاب. وهذا الحديث في قابوس بن أبي ظبيان فيه لين. وأورد عن قابوس هذا قال: صلينا يوما خلف أبي ظبيان والده صلاة الأولى، ونحن شباب كلنا من الحي إلا المؤذن فإنه شيخ، فلما أن سلم التفت إلينا ثم جعل يسأل الشاب: من أنت؟ من أنت؟ فلما سألهم قال: إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب، ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب. فهذا دليل على تضعيف الأثر السابق، وأن الصواب أنه من كلام أبي ظبيان وليس من كلام ابن عباس. وأورد عن موسى ابن علي عن أبيه أن لقمان الحكيم قال: يا بني ابتغي العلم صغيرا، فإن ابتغاء العلم يشق على الكبير، إن الموعظة تشق على السفيه كما يشق الوعث الصعود على الشيخ الكبير. والمراد بهذا أن الشيخ الكبير يشق عليه صعود الأماكن المرتفعة العسيرة. ثم أورد عن عروة ابن الزبير أنه قال: إن كنا أصاغر قوم ثم نحن اليوم كبار، وإنكم اليوم أصاغر وستكونون كبارا، فتعلموا العلم تسود به قومكم ويحتاجوا إليكم. وأورد عن الفراء: خير الفقه القبلي، يعني في مقتبل العمر، وشر الفقه الدبري، يعني يكون في آخر العمر بعد تفصي الشباب. عندي أن التقضي والصواب تفصي. وقال غيره: الفقه القبلي ما حاضرت به وحفظته، والدبري ما كان في كتابك وأنت لا تحفظه. وسدل المؤلف على التفضيل التفقه في لصغير السن بأنه قليل الأعمال، وبأن ذهنه غير مشغول بأمور أخرى، ومن ثم يثبت العلم في نفسه، وينبغي به أن يحرص على استجلاب توفيق الله عز وجل له. ويقول بأن العادة أن الكبير إذا طلب العلم صعب أن يتغير بهذا العلم، بل تبقى أخلاقه الأولى معه. واستدل على عليه بقول الشاعر: إذا أنت أعياك التعلم ناشئا فمطلبه شيخا عليك شديد. وورد مرفوعا: حفظ الغلام كالوشم في الحجر، لكن إسناده ضعيف جدا. وورد في أمثلة العرب: التعلم في الصغر كالنقش في الحجر، والتعلم في الكبر كالخط على البحر. وأورد هذه اللفظة عن عدد من الأوائل تدل على هذا المعنى. وأورد عن علقمة أنه قال: ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في كرطاس أو ورقة. وعن معمر قال: جالست قتادة وأنا ابن 14 سنة، فما سمعت منه شيئا وأنا في ذلك السن إلا وكأنه مكتوب في صدري. وأورد عن أبي إسحاق السبيعي قال: كان يختلف شيخ معنا إلى مسروق، وكان يسأله عن الشيء فيخبره فلا يفهم، فقال: أتدري ما مثلك؟ إن كبير سن. قال: مثلك مثل بغل هرم حطم جرب دفع إلى رائض، يعني معلم يعلمه كيف يركب، فقيل له: علمه الهملجة. الهملجة عدم انقياد الدابة للراكب عليها. وقال: ينبغي بمتعلم الفقه أن يقطع علائقه بأن يشتغل بالعلم ويطرح ما يشغله عن تعلم العلم، فإن الهموم والأعمال تجعل الإنسان مشغول الذهن، ومن ثم لا يتمكن من التعلم. ولهذا عقد بابا في هذا المعنى، فأورد عن بعض الفلاسفة أنه قال: العلم أجل من أن يشتغل عنه بغيره. وأن أبا حنيفة سئل بما يستعين على الفقه حتى يحفظ، قال: بجمع الهم. وقال: وبما يستعان على حذف العلائق، العلاقة مع الآخرين، قال: بأخذ الشيء عند الحاجة فقط، بحيث لا يكون ممن يطلب فوق حاجته. وأورد عن الشافعي أنه قال: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح المتكبر ومن يرى نفسه، فهذا لا يستطيع أن يحصل العلم. لكن من طلبه، يعني من أراد أن يطلب هذا العلم، فعليه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء، فمن فعل ذلك أفلح. ولكن من طلب العلم بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح، أي تمكن من جمع العلم. وأورد عن أبي هريرة أنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني. فهذا دليل على أن من ترك العلائق وأقل الطلب في أمور الدنيا فإنه حري بأن يحفظ وأن يتمكن من العلم. وأورد عن أبي الدرداء قال: كنت تاجرا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فزاولت التجارة والعبادة فلم تجتمعا فاخترت العبادة وتركت التجارة. وقيل: لا يتعلم العلم إلا أحد رجلين، إما غني غني وإما فقير فقير. فقال بعضهم: أنا للفقير الفقير أرجى مني للغني الغني. وقال: من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم، الفاقة الحاجة والفقر. وورد عن مالك بن أنس قال: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال الشافعي: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الضر. ولا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. قيل ولا الغني المكفى، يعني الذي يتولى جميع شأنه، فقال ولا الغني المكفى. هكذا قال الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم، وبعض أهل العلم قال المقصود في هذا عدم الاشتغال بأمور أخرى، فإن من اشتغل بأمور أخرى فهذا لن يتمكن من استيعاب العلم. وأورد عن الشافعي أنه قال يحتاج طالب العلم إلى ثلاث خصال: طول عمر وسعة يد وذكاء. قال الخطيب: أما طول العمر فإن أراد دوام الملازمة للعلم فإنما قصد به دوام الملازمة للعلم، وأراد بسعة اليد أن لا يشتغل بالاحتراف وطلب التكسب، فإذا استعمل القناعة أغنته عن كثير من ذلك. وورد مرفوعا: القناعة كنز لا ينفد. وأما الذكاء فهو منحة من عند رب العزة والجلال، والله جل وعلا يهب ذلك لمن يشاء من عباده. وقد أورد عن الفراء: إني لأرحم رجلين، بليدا يطلب وذكيا لا يطلب. وأورد عن الشافعي أنه قال: الطبع أرض والعلم بذرة، ولا يكون العلم إلا بالطلب. فإذا كان الطبع قابلا، نفسية الطالب تقبل التعلم، زكى ريع العلم وتفرعت معانيه. قال المؤلف: والبلادة، أي عدم فهم الأمور وعدم معرفة حقائق الأشياء وعدم التمييز في طريقة الربط بين المسائل العلمية، فهذا داء عسير برؤه عظيم ضره. وأورد عن ابن المعتز أن المطر الكثير لا ينبت الصخرة، فهكذا البليد لا ينتفع بكثرة التعلم. وأورد أن رجلا جاء إلى ابن شبرمة فسأله عن مسألة ففسرها له، فقال: لم أفهم. فأعاد فقال: لم أفهم. فقال له: إن كنت لم تفهم لأنك لم تفهم فستفهم بالإعادة، وإن كنت لم تفهم لأنك لا تفهم فهذا داء لا دواء له. لم تفهم الأولى يعني أنه لم تفهم هذه الواقعة فقط، وأما لا تفهم أي من شأنك ومن صفتك عدم القدرة على الفهم. وسأل رجل أبا بكر بن الخياط عن مسألة فجعل يفهمه وهو لا يفهم، فقال: رأيت المبرد يوما يفهم رجلا من بني ثوابة معنى ما، يعني في اللغة العربية، وهو يريد أنه فهم به وما كان يدري شيئا منه، فكان يظهر أنه فهم ولم يكن الأمر كذلك. فقال المبرد: أنشدني ابن عبد القدوس: وإن عناء أن تفهم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أفهم، متى بلغ البنيان يوما تمامه، إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم، متى يرعوي عن سيء من أتى به، إذا لم يكن منه عليه تندم. ثم عقد المؤلف فصلا في اختيار الأستاذ، لأن الأستاذ الناصح الفاهم له أثر عظيم على الطالب، فإن الأستاذ يحل المشكل ويقوم بربط المسائل ويبين منشأ الخلاف ويذكر آثار المسألة. وكم من شخص لم يفهم المسائل لأن أستاذه لم يفهمها، وبالتالي ينبغي أن نختار من الأساتذة من يكون لديه أهلية للتدريس. وهذه الأهلية تكون بعدد من الأمور: أولها أن يكون من أهل الورع والتقوى والديانة والصيانة. قال ابن سيرين: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون، كما رواه مسلم. وكذلك ينبغي أن يكون من صفة الأستاذ الصبر، والحلم والتواضع والرفق بالمتعلمين ولين الجانب ومداراة الصاحب، وأن يكون ممن يقول بالحق وأن ينصح الخلق. فإن هذه الأوصاف إذا وجدتها في أستاذك أولا استفدت منه العلم، لأنه بهذه الصفات تتمكن من الاستفادة من علمه، وثانيا تستفيد من أخلاقه، فإنك تدرس عليه هذه الأخلاق وتنطبع في نفسك. وقد أورد المؤلف من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما يدل على هذا، ونبه المؤلف إلى أنه ينبغي أن نأخذ العلم من أفواه العلماء لا من الصحف، فإن كثيرا من الوعاظ وكثيرا من المتكلمين يأخذون العلم من الكتب، وبالتالي يقعون في إشكالات، منها أنهم لا ينطقون الألفاظ والأسماء والأعلام نطقا صحيحا، ومنها أنهم لا يميزون بين صحيح ما يروى وضعيفه، ومنها عدم قدرتهم على الربط بين المسائل بعضها ببعض، ومنها أنهم يدخلون شيئا من المسائل في غيرها، ومنها أنهم ينزلون المصطلحات العلمية في غير مراد أهل الفن. ولذلك لا زال أهل العلم ينهون عن الأخذ من أولئك الذين يكون علمهم مأخوذا من الكتب والصحف. قال سليمان بن موسى: لا تقرأوا القرآن على المصحفيين أو المصحفين، ولا تأخذوا العلم من الصحفيين، أي الذين أخذوا علمهم من الصحف. وأورد عن ثور بن يزيد قال: لا يفتي الناس الصحفيون. وعن أبي زرعة: لا يفتي الناس صحفي ولا يقرئهم مصحفي. وأورد عن الإمام أحمد أنه سئل عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين، لكن الرجل ليس له بصر بالحديث الضعيف المتروك ولا بالإسناد القوي من الضعيف، فهل يجوز له أن يعمل بما يجده في هذه الكتب ويختار ما أحب منها؟ قال: لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها. هذا عامي، وجب عليه أن يسأل فيكون يعمل على أمر صحيح. وقال المؤلف: ويحسن أن يكون الأستاذ ممن عرف بالفقه وتمييز المسائل، ويكون ممن لديه قدرة في تفهيم العلم. وأورد عن مالك رضي الله عنه أنه قال: لقد أدركت 70 ممن يقول قال فلان قال رسول الله عند الأساطير في المسجد النبوي، قال: فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو اؤتمن على مال لكان به أمينا، لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، أي من أهل الفقه، وإن كانوا من الرواة ونقلت الأحاديث. قال: ويقدم علينا الزهري فيزدحم على بابه، لأنه من أهل الفقه. ثم أورد المؤلف بابا في تعظيم المتفقه الفقيه وهيبته إياه، المتفقه الطالب، والفقيه هو الأستاذ، فيجب على الطالب أن يتقرب إلى الله عز وجل بالقيام بحق الأستاذ وهيبته إياه. قال البراء بن عازب: لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر فأؤخره 2 سنين من هيبته، ولقد كنت ألقاه كل يوم. وأورد عن ابن عباس: مكثت 1 سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن آية فلا أستطيع أن أسأله هيبة له. وقال الشعبي: أراد زيد أن يركب وأن يضع رجليه في الركاب فأمسك ابن عباس بالركاب، فقال زيد لابن عباس تنحي ابن عم رسول الله، قال لا، هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. وأورد عن الأدفوي النحوي: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. استدل على ذلك بقول الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، فسمى فتاه الذي استفاد، فسمى الطالب الذي كان مع موسى واستفاد منه سماه فتاة ولم يكن مملوكا. وأورد عن علي رضي الله عنه عددا من الآداب التي تكون من الطالب مع أستاذه، فمن ذلك قوله: من حق العالم ألا تكثر عليه السؤال وألا تعنته في الجواب، يعني لا تشق عليه بطلب الجواب في الحال، ولا تلح عليه إذا كسل، إذا وجدت منه كسلا فلا تكثر عليه الطلب، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشي له سرا، ولا تغتاب عنده أحدا، وأن تجلس أمامه، يعني هذا من أدبه من حقه، وإذا أتيته خصصته بالتحية، ثم سلمت على قوم عامة، وأن تحفظ سره ومغيبه ما حفظ أمر الله، فإنما العالم بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء، فإنك لا تزال تستفيد من العالم. ولذا قال: العالم أفضل من الصائم، القائم، الغازي في سبيل الله. وإذا مات العالم شيعه 77,000 من مقرب السماء. وإذا مات العالم انثلم بموته في الإسلام ثلمة لا تسد إلى يوم القيامة. وهذا الخبر فيه انقطاع. ثم قال المؤلف: باب ترتيب أحوال المبتدئ بالتفقه، يعني ماذا يفعل وما هي آدابه عند مجلس التفقه. فقال: أولا، ينبغي به أن يقرب من الفقيه بحيث يسمع كلامه ولا يخفى عليه شيء من لفظه، وكذلك من شأنه أن يصمت للفقيه وأن يصغي لكلامه. وأورد عن أبي عمرو العلاء ابن العلاء: أول العلم الصمت، وثانيه حسن الاستماع، وثالثه حسن السؤال، ورابعه حسن الحفظ، وخامسه نشره عند أهله. وقال الخليل: حين أردت النحو أتيت الحلقة فجلست سنة لا أتكلم إنما أسمع، فلما كان في السنة الثانية نظرت، فلما كان في السنة الثالثة تدبرت، فلما كان في السنة الرابعة سألت وتكلمت. وهذه الأمور التي كانت من الأوائل من أجل أن يعرف الإنسان طرائق هؤلاء الذين حصلوا العلم، فهؤلاء حصلوا العلم، وما ذاك إلا لأن لديهم أحوالا وأعمالا مكنتهم من تحصيل العلم. من ذلك الملازمة في الحضور بحيث لا تشغله المشاغل عن حضور مجلس العلم، وهكذا لا يشتغل بأمور أخرى. بعضهم إذا حضر الدرس اشتغل مع زميله حديثا وكلاما، وبعضهم قد يأتي وهو تعب فينام في الدرس. وكذلك من الأمور التي تتعلق بهذا التحضير للدرس قبل وجود الدرس والاستعداد له، وهكذا المراجعة للدرس بعده، وكذلك حفظ ما يحتاج إلى حفظ. ومن هنا قال بعضهم: العقل الحفظ، واللب الفهم، والحلم الصبر. قال: جاءت امرأة إلى حلقة أبي حنيفة وكان يطلب الكلام، يعني يتعلم مسائل الكلام العقائد، فسألته عن مسألة له ولأصحابه فلم يحسنوا فيها شيئا من الجواب، فانصرفت إلى حماد بن سليمان فقيه الكوفة فسألته فأجابها، فرجعت إليه فقالت غررتموني، سمعت كلامكم فلم تحسنوا شيئا. فقام أبو حنيفة فأتى حمادا فقال له ما جاء بك؟ قال أطلب الفقه. قال تعلم كل يوم 3 مسائل ولا تزد عليها شيئا حتى يتفق لك شيء من العلم، يعني تتمكن من تحصيل معلومات كثيرة. قال ففعل ولزم الحلقة حتى فقه. فكان الناس يشيرون إلى أبي حنيفة بالأصابع. كذلك من الآداب المتعلقة بالمتفقه أن يتثبت، فلا يأخذ شيئا إلا إذا تأكد من أنه علم صحيح، ولا ينبغي به أن يأخذ معلومات كثيرة في الوقت القليل، بل يأخذ قليلا قليلا بحسب ما يتمكن من حفظه. ولذلك لم ينزل الله عز وجل القرآن جملة واحدة من أجل أن يبقى محفوظا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وأورد المؤلف من حديث جابر إن هذا الدين متين، أي شديد طويل، فأوغل فيه برفق، أي ادخل فيه بسهولة ويسر. ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت هو الذي يأخذ مركوبا فيسرع به سرعة شديدة ولا يجعله يستريح، فإنه عما قريب تهلك هذه الدابة، وبالتالي لا يكون قد قطع أرضا كبيرة في سفره ولم يبقي المركوب الذي كان يركبه. وأيضا من المسائل المتعلقة بهذا عدم الاستعجال في السؤال عن المسألة حتى ينهي الفقيه كلامه في المسألة، لأن في مرات قد يبقى عندك، قد يأتيك إشكال فتسأل عنه، وكان من مراد الفقيه أن يأتي بجواب هذا الإشكال في أواخر حديثه. فإذا استشكلت شيئا فاكتبه، فإذا انتهى الفقيه من درسه فاسأل، ولا تعجل بالسؤال حال الشرح. واستدل عليه المؤلف بقول الله عز وجل ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ومثل لهذا بحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل يا رسول الله هذا نصره مظلوما فكيف ينصر ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه. وكذلك من الأمور التي تتعلق بالتعلم أن يتذكر الإنسان وأن يتدارس محفوظاته ما بين وقت وآخر. والمدارسة إما بالمراجعة، بأن يراجع الإنسان ذلك بنفسه، وإما بأن يكون له زملاء يراجع العلم معهم، وإما بنشر هذا العلم وبثه في الناس، وإما بإشغال الناس في مجالسهم بعرض هذه المسائل. ومن ذلك أيضا المعلم ينبغي به أن يتعهد طلابه بحيث يسألهم عن المسائل التي ألقيت عليهم، فإن وجدهم حفظوها وأتقنوها وكان يتفقدهم بين مدة وأخرى حرص عليهم وحرص على تعليمهم. وكذلك من الأمور المتعلقة بطلب الفقه أن يحرص الإنسان أن يأتي إلى الدرس وهو نشيط لا يوجد هم في صدره، وأن يكون عنده آلية الفهم. أما لو جاء ولديه هموم أو عليه ديون أو فيه النوم أو كان قد فقد شيئا من حوائجه أو عنده فرح شديد بسبب شيء مما أتى إليه أو كان غضبا، فحينئذ قد لا يفهم المسألة على مرادها، وقد يفهمها لكنها لا تثبت في قلبه، وحينئذ ينبغي بالإنسان أن يلفت إلى مجالس العلم وهو لديه أهلية للحفظ والفهم. من الأمور التي تتعلق بهذا أن الأستاذ إذا ألقى شيئا غريبا يستغربه يستعجب منه ألا يبادر إلى الإنكار فيه حتى يعرف حقيقة كلامه ويعرف مراد أستاذه بذلك. فمرات قد ينزل الكلام على غير مراد المتكلم، ومرات قد يدخل فيه ما ليس منه. أورد المؤلف عددا من الآثار في هذا. أورد عن الشافعي أنه قال: الناس طبقات في العلم، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم فيه، حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل ما عار وكل عارض دون طلبه. ثم ذكر بإخلاص النية. وأورد عن يحيى بن كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وأورد عن بعض المتكلمين أنه قال: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. وعن بعض الحكماء أنه قال: إن لم تصبر على تعب العلم صبرت على شقاء الجهل. وقال بعضهم: محب الشرف هو الذي يتعب نفسه بالنظر في العلم. إذا نظرت إلى جميع الفنون وجميع الأشغال وجدت أن الإنسان لا يحصل فيها إلا بعد تعب. فصاحب التجارة لا بد أن يبذل من ماله في مشاريعه التجارية من أجل أن يعود عليه العائد. وهكذا الطبيب أن يصل إلى درجة مرتفعة في الطب إلا إذا بذل من نفسه ووقته شيئا كثيرا. وهكذا أيضا في ما يتعلق بجميع أحوال الناس لن يحصل الإنسان إلا بالبذل من نفسه. وأورد المؤلف بعد ذلك شيئا مما يتعلق بالمتعلم في حفظ أوقاته والحرص على إبعاد الصفات الذميمة عن نفسه، فقال: الحفظ له ساعات، وبالتالي راعي هذه الساعات. هذه الساعات بعضهم يقول هي ثابتة بالنسبة لجميع الناس، وبعضهم يقول بأن الناس يختلفون فيها، وبالتالي ينبغي بالإنسان أن يدرس أحواله بنفسه. المؤلف اختار أن للحفظ أماكن وأزمنة ينبغي أن يلتزمها طالب العلم، فقال بأن أجود الأوقات هي الأسحار أو آخر الليل قبل الفجر السدس الأخير من الليل، ثم وقت انتصاف النهار، ثم أوقات الغدوات يعني أوائل النهار بعد الفجر دون العشيات أو آخر النهار. قال: وحفظ الليل يعني ما تحفظه بالليل يكون أبقى في ذهنك من حفظ النهار. وأورد آثارا عن بعضهم تدل على هذا المعنى. ثم انتقل إلى ذكر الأماكن، فقال: ينبغي أن تختار الغرف، والمراد بها ما كان مرتفعا دون السفل، وكل موضع بعد مما يلهي فهو أفضل، وكل موقع يبعده عن استماع الأصوات فهو أفضل. وكذلك أي موطن فيه ما يشد النظر فإن الأولى تركه، كما لو كان عندك شاشات أو عندك صور نباتات أو كنت في الحدائق فهذه الأمور، وهكذا لو كان فيه طيور فهذه الأشياء تشغل ذهنك عن تحفظ العلم، وبالتالي يحسن بك أن تختار غيرها. أيهما أولى؟ أن تحفظ في وقت الجوع أو في وقت الشبع. اختار المؤلف وقت الجوع وبشرط أن لا يكون جوعا شديدا، وإذا جاءه الجوع الشديد ينبغي به أن يقوم بسد جوعته ليتمكن من فهم درسه ولا يكثر من الأكل. وأورد حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه. وذكر عن الأصمعي أن أعرابيا وعظ أخاه فقال: يا أخي إنك طالب ومطلوب، فبادر الموت واحذر الفوت، وخذ من الدنيا ما يكفيك، ودع منها ما يطغيك، وإياك والبطنة فإنها تعمي عن الفطنة. وقيل لملك الروم: ما تعدون الأحمق فيكم؟ قال: الذي يملأ بطنه من كل شيء يجد. ومن أمثلة ذلك أن يحرص على تنظيف بدنه من السموم، سواء بتهيئة بدنه لأن يخرج منها العرق، أو بعدم إبقاء البول والغائط في البدن، فإن بقاها مؤثر على حفظ الإنسان وفهمه. ومن ذلك أن يخرج الدم الفاسد من بدنه، ومن هذا ما يفعله بالحجامة والفصد. والحجامة تكون في الرأس والفصد تكون في البدن. ومن ذلك أن يحرص على سلامة بدنه بمراجعة الطبيب وبأخذ الدواء الذي يتناسب مع حاله، وألا يقطع عادته في هذه الأدوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تداوى وأمر بالدواء، فقال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأسماء بنت عميس: بماذا تستمشين؟ قالت: بالشبرم، وهو نوع من أنواع النبات يتداوى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حار بار، يعني لا يتناسب مع حالتك، أين أنت من السنة؟ فلو كان في شيء شفاء من الموت لكان السنة، والمراد بالسنة الحبة السوداء. وأورد المؤلف أثرا عن هارون الرشيد بأنه جمع أطباء وسألهم عما يصلح حال الإنسان وعن الدواء الذي لا يوجد فيه شيء من الداء، وأخبر الرشيد أن الدواء الذي لا داء فيه أن تقعد على الطعام حال رغبتك فيه وشهوتك له، وأن تقوم عنه ولم تقم بأخذ شهوتك ورغبتك منه. ومن ذلك أن يجتنب الإنسان الأطعمة الرديئة، سواء كانت بسبب زراعتها في مواطن وبيئة، أو كان ذلك بسبب فساد هذا الطعام وعدم بقائه على حالته. وأورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم المنذر معه علي، وقالت: ولنا دوال معلقة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها، وقام علي ليأكل، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: مه إنك ناقه، يعني أنه لا زال شفي قريبا ولا زال آثار المرض فيه. وحينئذ نهاه عن الأكل من هذا الطعام لئلا يؤثر عليه، فكف علي رضي الله عنه. قالت: وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني أصب من هذا فهو أنفع لك. و هذا فيه إشارة إلى أن الحفظ له مساعدات من الغذاء ومن ما يتعلق بالدواء ومن اختيار المكان ومن اختيار الزمان. ثم عقد فصلا فيما يحفظه الفقيه. وبعض الناس يقول بأن الناس يتفاوتون في مقدار ما يتمكنون من حفظه، ومن ثم لا يصح أن نجعل قاعدة عامة للجميع، بينما آخرون رأوا أنه لا بد من تقديره. والمؤلف اختار المذهب الأول، ولذلك قال بأن من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام. وحينئذ لو أراد الثاني أن يحفظ مثل الأول للحقه الملل ولنسي ما حفظ ولم ينتفع بما حفظه. وبالتالي ينبغي بالإنسان أن يتفقد حال نفسه وما يناسبه فيكون حفظه على مقدار ذلك. وأورد المؤلف أن أنسا سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقال كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، وما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه، ولا نشاء أن نراه نائما من الليل إلا رأيناه. وكذلك من الآداب أن يحرص الإنسان على أن يحرص على عدم الاشتغال بالتعلم حال ضعف نفسه بما يزيد عن قدرته، فإن من حمل نفسه ما لا تطيقه في ذلك اليوم فإن هذا سيؤثر على تعلمه وسيؤثر على بدنه. لكن لا تجعل ذلك الوقت الذي يضعف فيه بدنك خاليا من التعلم، لكن لا تتعلم فيه كثيرا. ومثل له المؤلف بالطعام حال ضعف الإنسان ومرضه، ينبغي أن يطعمه ولا يكثر منه. ومن الأمور التي استدل بها المؤلف حديث عبد الله بن عمرو لما كان يكثر من الصوم والقيام بالليل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونقهت نفسك، جاءك المرض ولعينك حق ولنفسك حق، فصم وأفطر وصلي ونم. وهكذا قال وينبغي أن يجعل لنفسه مقدارا في العلم، كلما بلغ ذلك المقدار وقف وقفة أياما لا يزيده في تعلمه، وإنما يعود إليه حفظا ومراجعة وتأملا. واستدل على ذلك بالبناء، فإنه إذا أمضى مدة عاد إلى بنائه ليتأكد من إتقانه ومن كونه محكما يستقر ويبقى. وأورد حديث عبد الله بن عمرو السابق وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه رخصة فقال إني أجد بقوة وهي أقوى من ذلك، فقال فشددته فشدد علي وليتني قبلت الرخصة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وأورد أن امرأة كانت تكثر من الصلاة فقيل هذه فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال وكان أحب الدين إليه الذي يداوم عليه صاحبه. وهكذا ينبغي بالإنسان أن يرتاح في شيء من وقته ليتقن العلم ويحفظه، وأورد عن ذلك حكمة نقلت عن آل داود وأثرا وخبرا عن قسامة بن زهير أنه قال روح القلوب تعي الذكر. ثم عقد المؤلف بابا في ذكر أخلاق الفقيه وآدابه ما يلزمه استعماله مع تلاميذه وأصحابه، بعد أن تكلم عن الطالب الآداب التي ينبغي أن يلتزم بها انتقل إلى الأستاذ، والأستاذ يختار من الأخلاق أفضلها ومن الآداب أحسنها، ولا يفرق في التعامل مع هؤلاء، بل يستعمل الأدب الحسن مع الجميع، وإن كان للطالب من الحق ما ليس لغيره. وأورد المؤلف عددا من الأخبار الواردة في حسن الخلق، كحديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، حديث بعثت ليتمم صالح الأخلاق، وحديث إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وحديث زيد بن ثابت قالوا حدثنا عن بعض أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنت جاره فكان إذا نزل الوحي أرسل إلي فأتيته فأكتب الوحي، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عنه. وفي الحديث الآخر كرم المرء دينه ومروءته خلقه، وفي الحديث الآخر ما سئل ما خير ما أعطي الإنسان فقال الخلق الحسن، في الحديث الآخر إن أحبكم إلى الله وأقربكم إلي أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساويكم أخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون، والثرثارون الذين يكثرون الكلام، والمتشدقون الذين لا يتحرزون فيما يتكلمون به، والمتفيهقون قيل بأن المراد به مدعي الفقه، وقيل بأنه من يختار من الألفاظ ما يظهر عند الآخرين أنه صاحب فقه. وأورد حديث من سعادة بن آدم حسن الخلق ومن شقوته سوء الخلق. وهذه الأخبار وإن كان في بعضها شيء من الضعف لكنها يقوي بعضها بعضا. وأورد عنوانا في حسن مجالسة الفقيه لمن جالسه، وأورد عن جابر بن سمرة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه ربما تناشدوا عنده الأشعار والشيء من أمورهم فيضحكون وربما تبسم صلى الله عليه وسلم. وقيل لابن عباس من أكرم الناس؟ قال جليس الذي يتخطى الناس حتى يجلس إليه، لو استطعت أن لا يقع الذباب على وجهي لفعلت، يعني أن هذا الجليس له حق عليك من ذلك أن تحسن مجالسته. قال ابن عباس أكرم الناس علي جليسي، إن الذباب لا يقع عليه فيؤذيني. وأورد أثرا عن وهب بن منبه بالإقبال على الجليس والتوسيع له واحتمال أذاه واستئذانه في ما يتعلق بأمور المجلس ونحو ذلك من الآداب التي تكون في المجلس. وأورد عن سليمان بن موسى مرسلا سوء المجالسة شح وفحش وسوء خلق. وعن حبيب مرسلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس إليه جليس لم يقدم ركبته ولم يقم حتى يستأذنه. قال المؤلف أو عقد المؤلف بعد ذلك بابا في استعمال التواضع ولين الجانب ولطف الكلام، وأورد من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم، لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب علمكم جهلكم. وقال أيوب السختياني: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. ومثل هذا يعني ينبغي ألا يقال به إلا إذا ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعيته. وقال الفضيل: الله يحب العالم المتواضع ويبغض الجبار، من تواضع لله ورثه الله الحكمة. وهكذا، وهذا التواضع يكون منشأه القلب ويؤثر على الأخلاق. وجماع الأمر عدم احتقار الآخرين وعدم استنقاص منزلتهم وعدم رد الحق. وكذلك على الفقيه أن يحرص على اختيار الألفاظ الطيبة، فيخاطب بلين ويلاطف في السؤال والجواب. ويشهد لذلك قول الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأورد قال: قلت لسعيد بن جبير المجوس يوليني من نفسه ويسلم علي، أفارد عليه؟ فقال: سألت ابن عباس فقال: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه. وأورد عن عروة: مكتوب في الحكمة: ليكن وجهك بسطا وكلمتك طيبة تكن أحب إلى الناس من الذي يعطيهم العطاء. وأورد عن علي: من لانت كلمته وجبت محبته. ثم ذكر أدبا مما يتعلق بآداب الفقيه، ألا وهو استقبال الطلاب بالترحيب والكلام الحسن وإظهار الفرح بلقياهم. وأورد حديثا أن أبا سعيد قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سمعته يقول: سيأتيكم أناس يتفقهون ففقهوهم وأحسنوا تعليمهم. قال: فكان يجيب بمسائلنا، فإذا نفدت حدثنا بعد حتى نمل. وأورد المؤلف هذا من عدد من الطرق. قال المؤلف: ولمتفقهة العجم مزية على من سواهم، يعني أنه ينبغي بالفقيه المعلم أن يوليهم من حسن الخلق أكثر مما يوليه لغيرهم. وأورد المؤلف حديث: لو كان الدين معلقا بالثريا تناوله رجل أو رجال من الفرس. استدل المؤلف بما ورد من حديث جابر من حديث جرير قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم في وجهي. وأورد المؤلف عددا من الآثار المتعلقة بهذا. وهكذا ينبغي بالفقيه أن يتألف الطلاب بمساعدتهم، سواء فيما يتعلق بفهم العلم أو بمعرفة مواطن بحثه أو بإزالة الشكوك والشبه التي قد ترد على ذهن المتعلم، أو بما يستطيع، أو بالانبساط إليهم وحسن القول والخلق معهم. قال أبو جمرة: كنت أقعد مع ابن عباس فكان يجلسني معه على سريره، فقال لي: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. وقال إسماعيل بن سعيد: دخلت على حبة العرني فقدم إلي طبقا عليه تمر دقل ورطبة، والتمر الدقل الرديء، فقال: كل، فلو كان في البيت شيء هو أطيب من هذا أطعمتك. فإن عليا كان يقول: إذا دخل عليك أخوك المسلم فأطعمه من أطيب ما في بيتك، وإن كان صائما فادهنه، أي استعمل معه طيب الدهون. وأورد عن الحسن البصري وخيثمة شيئا من هذا. قال المؤلف: ويحسن بالفقيه أن يخدم أصحابه بنفسه، لأن ذلك يصفي المودة ويلقي المحبة. وأورد أن النجاشي لما قدم وفده على النبي صلى الله عليه وسلم قام يخدمهم بنفسه، قالوا نحن نكفيك يا رسول الله، قال إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وإني أحب أن أكافئهم. لكن هذا الخبر ضعيف الإسناد جدا. وأورد عن ابن خلاد أنه قيل لسيد في قومه بما سدت، قال بكوني عبدا لهم. وأورد عددا من الآثار عن مجاهد بأنه قال للأعمش لو كنت أطيق المشي لجئتك. ومن الآداب أن يخاطبهم بكنيتهم وأن يكرمهم بتوضيح بالألفاظ والألقاب الجميلة التي تقال عنهم. وقد أورد من حديث عائشة مرفوعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكني أصحابه إكراما لهم وتسنية لأمورهم واستلانة لقلوبهم. ومن ذلك أن الأستاذ يتفقد الطلاب ويسأل عمن غاب منهم. وأورد المؤلف حديثا عن ابن أبي ذئب أنه كان يسأل طلابه ويتفقدهم، وإذا مرض أحدهم قال قوموا بنا حتى نأتيه في منزله فنعوده. وأورد المؤلف بعد هذا بابا في آداب التدريس، وذكر فيه عددا من الآداب، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نترك هذا الفصل في يوم آخر بإذن الله عز وجل، لأن آداب التدريس متعددة وفيها أشياء كثيرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للفقه والفهم، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا حسن الخلق وطيب اللفظ. اللهم يا حي يا قيوم فقهنا وعلمنا واجعلنا من أتباع نبيك صلى الله عليه وسلم. نعتذر منكم الأسبوع القادم، وإن شاء الله يكون موعدنا الأسبوع بعد القادم. قول عن علي رضي الله عنه قال يا طالب العلم إن العلم ذي فضائل ذكره حتى وصل وماءه الموادعة. اسم الله وماءه الموادعة. عندك صفحة كم؟ صفحة كم؟ أبيش؟ 27. أبيش؟ كم الرقم؟ كم الرقم؟ 27. قال يا طالب العلم إن العلم ذو فضائل كثيرة، فرأسه التواضع، وعينه البراءة من الحسد، وأذنه الفهم، لسانه الصدق، حفظه الفحص، وقلبه حسن النية، وعقله معرفة الأشياء والأمور الواجبة، ويده الرحمة، ورجله زيادة أو عندك زيارة العلماء، وهمته السلامة، وحكمته الورع، ومستقره النجاة، وفائده وفاء، وقائده العافية، ومركبه الوفاء، وسلاحه لين الكلمة، وسيفه الرضا، وفرسه المدارات، وجيشه محاورة العلماء، وماله الأدب، وذخيرته اجتناب الذنوب، وزاده المعروف، وماؤه يعني ماء العلم الذي يبقى به الموادعة، يعني عدم الدخول مع الآخرين في نزاعات نحوه، ودليله الهدى ورفيقه صحبة الأخيار. أحد عنده تعقيب ولا شيء؟ بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. موعدنا إن شاء الله الأسبوع بعد القادم.